يقول ما هو الضابط في تعظيم الأعياد؟ الضابط تخصيص يوم الفرح والابتهاج به وتوزيع الهدايا، هذه كلها من معاني التعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.